في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصلنا إلى الحديث 91 من أمارات الساعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: من أمارات الساعة والبخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: اعدل جدا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ قمك فقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتح لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بين أصفر فيغدرون فيدخلكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. نعم، هذا الحديث العظيم حديث عوف بن مالك في البخاري. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم في تبوك لما كان نازل في ذلك الشهر، فقال: اعدد 6 بين يدي الساعة. هذه علامات من أمارات الساعة، لكنها أمارات كبار وليست الأشراط الكبرى التي تكون بين يدي الساعة مباشرة كالدابة والدجال وعيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج والخسوفات ونحو ذلك والدخان، لا، هذه لكنها من الأشراط الكبار. أولها موتي، موت عليه الصلاة والسلام، هذا من أعظم علامات الساعة. والثانية فتح بيت المقدس، وفتح في وقت عمر رضي الله عنه، وهذا من علامات الساعة. والثالثة موتان يأخذكم كقعاص الغنم أو كعقاص الغنم، الضبط في نسخ البخاري تقديم القاف على العين قعاص، وفي بعض المصادر أنه بالعكس عقاص، هكذا يضبط حتى في شرع البخاري. على كل حال، هو داء يأخذ الغنم والدواب فيسيل من أنوفها شيء وتموت فجأة ويكون فيها موت، تجد المراح فيه موت كثير، جثث تنفق فيه الغنم. وهذا سبحان الله العظيم حصل في أيضا في خلافة عمر، طاعون عمواس، هذا من ضمن الموتان، وقع موتان في الناس، أمر مهول، ما بقي أحد في الشام وفي تلك النواحي إلا حصل موتان يعني أوبئة عامة. ثم حصل بعد ذلك في التاريخ موتان، إما بقتال مثل التتر وإما بأوبئة، ما يبقى أحد، موتان، هذه من علامات الساعة، لكن موتان الكبير في طاعون عمواس. وإلى عهدنا القريب حصلت طواعين مات فيها أمم، وكان أهل نجد وأهل الجزيرة يعني تفاؤلا يسمونها سنة الرحمة، وهي حصل فيها طواعين، إما كوليرا ولا جدري ولا الحمى الأسبانية، وتجد البيت الواحد يخرجون منه في اليوم 2-3 جثث، وكان هذا على حسب الأماكن. ثم الثالثة استفاضة المال، استفاضة المال هذا حتى أن رجل يعطى 100 دينار ويظل ساخط، وهذا حصل أيضا في التاريخ الإسلامي، حصل استفاضة المال عظيمة، والذروة كانت في عهد عمر بن عبد العزيز حتى أن ما يلقون أحد يأخذ الزكاة، وزوج عمر كل الأيام من الشباب والشابات، وقضى عن المديونين، وبقي المال يفيض يزداد. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، فتنة. ثم هدنة تكون بينكم بين بني الأصفر، بني الأصفر الروم، الأمريكان والأوروبيين والروس، هذول بني الأصفر جنس من بني آدم جنس الروم، يقولون أهل الأنساب نجتمع نحن وإياهم والفرس في سام بن نوح، وسموا بني الأصفر لأن أشكالهم هكذا، بشرتهم هكذا وشعورهم صفراء في الغالب وعيونهم زرق وخضر، وهم الذين يسكنون في شمال عنا، كانوا في القسطنطينية في اسطنبول، وفي الشام احتلوه، ثم في أوروبا وفي فوق شمال وأماكنهم باردة، هذول بني الأصفر هم الروم ذات القرون، التشبه بهم والخوف منهم، ونحن وإياهم إلى آخر الزمان، وتقوم الساعة والروم أكثر الناس اليوم، إن لم يكن الروم بأعراقهم أكثر الناس، فثقافة الروم وحضارة الروم هي اللي غطت العالم كله، فيمكن أن يقال أنهم روم الآن، اليابانيين روم والصينيين روم وأكثر العرب روم والحبش، يعني اللغة الإنجليزية والحضارة والأشكال والأكل والملابس والهواء والديمقراطية والرأسمالية روم، لكن عاد الحديث قال يكونون هم أكثر الناس. قال فيغدرون، وستأتي هذه الهدنة هنا مفصلة الآن، ستأتي في ملاحم الروم، يغدرون هدنة بينه وبينهم. قال فيأتونكم تحت 80 غاية، الغاية يعني الراية، تحت كل غاية 12,000، يعني قرابة تقريبا 1,000,000 جندي إلا شيء يسير. إذا ضربت 12,000 في 80 قرابة 1,000,000 جندي إلا شيء قليل، تقريبا 960,000 جندي. ومعنى هذا أن المسلمين أيضا فيهم كثرة، ما جمعوا 1,000,000 جندي إلا أن المسلمين عندهم أعداد أيضا هائلة، وهذا يكون في وقت المهدي ملاحم هذه. وفي وقت المهدي تفتح روما، تفتح القسطنطينية، اسطنبول هذه، لأن روما كانت الكنيسة الغربية الكاثوليك، واسطنبول كانت الكنيسة الشرقية الأرثوذكس، واسطنبول فتحت فتحة ليس بفتح منذ الفتح إلى الآن، والوثنية باقية فيها، وعبادة القبور والصوفية هي المسيطرة، فتفتح بالتكبير في آخر الزمان، ويكون الروم معنا على عدو من ورائنا، هكذا في الحديث. قد يكونون الإيران أو الصين أو عدو من ورائنا، نقاتلهم نحن والروم سوا. فإذا انتصرنا على هذا العدو، قام أحد الروم ورفع الصليب وقال انتصر الصليب، ويقوم مسلم غضبان ويقول انتصر الإسلام، فيقتل المسلم ويقتل الرومي، ثم يغدرون الروم بنا وتقوم الملاحم بيننا وبينهم بعد تلك الموقع. لكن الشاهد فيه أن فيه بشارة وفيه نذارة، فيه غدر يكون منهم، وفيه أن أعداد المسلمين كبيرة ويجاهدون، ما أعدوا لهم 1,000,000 جندي إلا والمقابل يحتاج إلى مثل هذا العدد. نعم، ملاحم الروم مهمة هذه المسألة، لأنها على وشك الآن، يعني نحن في آخر الزمان، والملاحم التي تكون بيننا وبين الروم يعني قتال عظيم. الملحمة هي القتال يستمر فترة طويلة، يقال ملحمة يعني يتلاحمون. نعم، هذا في مسلم، انتبهوا الحديث هذا عظيم. نعم، هجيرة، هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، معنى هجيرة يعني ليس له شأن إلا يكرر هالكلام، يقال فلان هذا هجيرة كذا، يعني شأنه اللي مشغله هذا الأمر. فكان عبد الله بن مسعود بالكوفة فهاجت ريح حمراء، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا أن يصيح بأعلى صوته، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. عبد الله بن مسعود إمام البلد، لما رأوا الريح الحمراء ظنوه الساعة. نعم، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، قال فقعد وكان متكئا، وقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم فصل. نعم، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، قال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمعون أهل الإسلام. قال عبد الله مسعود عدو نحاها جهة الشام وفي العراق، عدو يجمعون لأهل الإسلام أو يجمع لهم أهل الإسلام. نعم، نعم، الروم تعني؟ قال نعم. نعم، قال ويكون عند ذلك من ردة، ردة يعني عطفة، يكون عند ذلك من القتال ردة شديدة يعني كرة قوية. نعم، فيشترط المسلمون شرطة للموت، يعني معنى يشترط يخرجون شرطة، والشرطة طائفة من الجيش يعني كتيبة فدائية يتعاهدون على الموت، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة أو تفنى. شوف أنه يكون في آخر الزمان يكون فيه ناس يجاهدون بصدق ويصبرون، كما قال عليه الصلاة والسلام أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله وفي آخره، يكون ناس في آخر الزمان يهاجرون ويجاهدون ويوحدون ويصبرون. نعم، يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجعون إلا غالبة، يقتتلون حتى يمسوا، يبقى هؤلاء يكون ويغالب تفنى الشرطة كل يوم هكذا، تفنى الشرطة الكتيبة هذه تفنى ويقولون هذا هؤلاء باقين وهؤلاء باقين، ما أحد غلب الثاني حتى يكون اليوم الرابع. نعم. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية الإسلام فيجعل الله الدارة عليهم فيقتتلون مقتلة، إما قال لم يرى مثلها وإما قال لا يرى. نعم، في اليوم الرابع بقية الجيش أهل الإسلام ينهدون إليهم فينصرهم الله عليهم ويقتلون في الروم هؤلاء مقتلة عظيمة لم يرى مثلها أو لا يرى مثلها كما قال ابن مسعود. نعم. حتى إن الطير لتمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فما يخلفهم حتى يخر ميتا، الطير يمر بالجثث ما يتعداه إلا ميت من رائحة الجثث، يعني ما يستطيع يقطع مسافة طويلة، كل الأرض تكون منتنة بالجثث من كثرة القتلى، يعني أعداد هائلة. بعض الناس اليوم يتأول يقول يمكن أشياء كيماوية ولا سلاح كيماوي ولا النووي هو اللي يقتل الطير، لكن يظهر الله أعلم أنه من كثرة القتل. نعم. سبحان الله العظيم، يتعاد بنو الأب كانوا مئة ما يبقى إلا واحد من كثرة القتل. نعم. بأي غنيمة يفرح أو بأي ميراث؟ بأي غنيمة يفرح، لصار إخوته وجماعته وابن عمه ابناء رجل واحد مئة ما بقى إلا واحد، كيف يفرح بالغنيمة وليقسم الميراث؟ فقد كل أهله لكنه في الجهاد. نعم. بينما هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك، بينما هم كذلك إذ سمعوا بناس من الروم أيضا أكثر من ذلك، يعني يأتون أفواج تلو أفواج والروم فيهم كثرة. نعم. فجاءهم الصريح إن الدجال قد خلفهم في ذرارهم فيرفضون ما بأيديهم. نعم، جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون. نعم. فيبعثون عشر فوارس طليعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وأبان خلولهم خير فوارس على ظهر الأرض يومين. نعم، فإذا بعثوا عشرة فوارس طليعة ينظرون الخبر، لأن الصارخ صرخ فيهم أن الدجال خلفهم في أهلهم وهم قد علقوا أسلحتهم بأشجار الزيتون يقتسمون الغنيمة، هذا فتح القسطنطينية وسيأتي الآن مفصل. فالعشرة هذه العشرة هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان الخيول وألوان الخيول، وفي هذا والله أعلم دليل أن الأمر يرجع كما بدأ، لأن هذا ما يحتمل التأويل، ما تقول والله ألوان السيارات ولا ألوان الدبابات أو أن الخيل هذا كناية عن المركوب، يمكن يقال هذا، لكن قوله ألوان الخيول هو أدهم ولا أشقر ولا أسود يقول أعرفها الآن. والحضارة القائمة الآن ليست يعني عميقة، هي معلقة على أمر وأمرين، نفط ولا طاقة ولا شيء، إذا ذهبت ما عاد شيء يتحرك، الله أعلم. نعم. قال هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، وله أي لمسلم أيضا حديث أوسع وهو حديث أبي هريرة، بس انتبهوا الوقت علمونا. نعم. ولو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعناق أو بدابق. إذن حدد أين نزوله، ماذا في مسلم أيضا، تنزل الروم بدابق، دابق الآن بقرب حلب شمال سوريا، والترك ترى هؤلاء روم، ليسوا هؤلاء الترك اللي في الأحاديث، الترك الآن هذول روم، الترك اللي في الأحاديث هم آسيا شمال آسيا، لأن وصفهم فقال صغار الأعين وذلف الأنوف، أوصافهم أوصاف الآسيويين، أما هؤلاء روم أسلموا، بعضهم أسلموا بعضهم أسلم ظاهرا، أشكالهم أشكال الروم، يعني لهم أقرب ما لهم أوروبا الشرقية هؤلاء، فقال ينزلون بدابق أو بالأعماق وهي قرب حلب. نعم. فيخرج عليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصاد جيش من المدينة يعني من هذه البلاد، الأصل أن يكون من الحجاز ومن المدينة من هذه البلاد، قال من خيار أهل الأرض يومئذ يخرجون إلى هؤلاء الروم الذين قرب حلب. نعم. فإذا تصاد فقالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا. نعم، يقول فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا وأسلموا أو سبوا منا نقاتلهم، يعني كان في مع المسلمين طائفة سبوا من أولئك فيقولون خلوا بيننا وبينهم. نعم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا يقاتلونهم، فإن هزموا ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. صلى الله عليه وسلم يحصل قتال، أما ثلث انهزموا وهربوا لا يتوب الله عليهم أبدا الذين انهزموا عن قتال هؤلاء الروم. نعم. ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، والثلث يقتلون، ثلث الجيش أفضل الشهداء عند الله، يعني هنا الأفضلية بالنسبة لي، لكنهم ليسوا بأفضل من أهل بدر ومن حمزة وأصحابه، لكنهم من أفضل الشهداء عند الله والله أعلم. هذا ثلث. نعم. لا يفتنون أبدا، سبحان الله العظيم، الجيش هذا عظيم، الذين بقوا لا يفتنون أبدا، يبقون على الإسلام، واللي ماتوا أفضل الشهداء، واللي انهزموا لا يتوب الله عليهم أبدا. وخذوا الأحاديث بجد، ربما تدرك هذا، ما تدري، الأمر قريب، خذ الأمر بجد. إذا سمعت الحديث ضع نفسك أنك أنت ربما تكون في هذه المواقف. نعم. فيفتحون القسطنطينية لإسطنبول، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مدينة جانبها في البحر وجانبها في البر، هي إسطنبول يعني. جانبها في البحر وجانبها في البر، وفيها جزء أوروبي وفيها جزء آسيوي، الجزء الآسيوي متصل بالبر إلى اليابان كله بر، والجزء الأوروبي على مضيق البسفور هذا، ولها أسوار، يكون لها أسوار تفتح بالتكبير. نعم. بينما مختصمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، الزيتون مختص بالبحر المتوسط وما حوله، وتلك المناطق فيها زيتون، كل البحر الأبيض المتوسط والحوض كله هذه مناطق الزيتون. قال قد علقوا سيوفهم بالزيتون بعدما اقتسموا الغنائم الثلث الباقي هذا. نعم. الصيحة الأولى خطأ، الصيحة الأولى من الشيطان يصيح فيهم إن المسيح الدجال خلفكم في أهليكم، هذا باطل. نعم. فإذا جاء الشام خرج بينما هم يعدون للقتال كسور الصفوف، إذا جاءوا الشام يعني رجعوا من تركيا من القسطنطينية وصلوا الشام، خرج المسيح الدجال وأخذ يسيح في الأرض، فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف يستعدون لقتال الدجال. نعم. إذ أقيمت الصلاة. نعم. نزل عيسى بن مريم، هنا قوله فأما هم يقولون فيها نكارة، مشهور أن قال إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، إلا أن يكون أما هم في القتال، هذا صحيح، هو يكون قائد في القتال ولا يؤمهم في الصلاة، رضي الله عليه السلام عيسى بن مريم في أول أمره قبل أن يرفع ما كان عنده قتال ولا أمر بقتال وكان مستضعف، في آخر أمره يؤمر بقتال، فينزل والناس في مسجد دمشق، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصف نزوله فقال ينزل واضعا يديه على جناح الملكين، وإذا حدر برأسه قطر منه مثل الجمان، يعني من العرق أو من الماء، فينزل والناس في صلاة الصبح وإمام هذه الأمة منهم، وفي لفظ مهديهم منهم، قد يكون الإمام هو المهدي، فإذا رأوا عيسى بن مريم نزل على المنارة الشرقية شرقي دمشق البيضاء في مسجد دمشق هذا، تأخروا حتى يصلي بهم روح الله وكلمته عيسى بن مريم، قال لا، تكرمة الله لهذه الأمة، إمامكم منكم، ثم بعد الصلاة يسوي القتال ويعبه ولا يقبل لا جزية، ويقتل خنزير ويكسر الصليب ويقتل، ما يترك أحد إلا الإسلام فقط أو السيف عيسى، فإذا رأى عدو الله يذهب من دمشق إلى فلسطين، إذا جاء في باب لد منطقة مشهورة الآن في فلسطين، الآن دخلت في إسرائيل عند الرملة، منطقة الرملة في فلسطين، باب لد جنبه، في تلك المنطقة يتواجه المسيح والمسيح، المسيح الصادق والمسيح الكاذب، المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح، هذا اللي يقول أنا ربكم الأعلى وفتن الناس والناس خلفه بمئات الآلاف، ويقول السماء أمطري والأرض أنبتي، فيقول عيسى ابن مريم لا والله إن لي في قتله وعدني الله إياه، فيحيى من جديد، فيضرب عيسى ابن مريم بالسيف ويقتله ويري الناس دمه، يقول هذا ربكم اللي تعبدونه دمه يقطر، هذا الدجال أكبر فتنة على وجه الأرض. نعم. فإذا رأى عدو الله ذاب كما يذوب الملح بالماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله ويقتله الله بيده، بيد عيسى بن مريم، يريم دمه في حربته. ثم أيضا الحديث الثالث أوسع وأوسع، نأخذ إن شاء الله في الأسبوع القادم، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصطفينا لمراضيه، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.